قال رحمه الله عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. هذا سائل يا شيخ يقول فضيلة الشيخ نشهد الله على حبكم فيه، ثم يقول نريد من فضيلتكم كلمة توجيهية لطلبة العلم عن بداية الدروس وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرته من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيلهم ونهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا شك أن أعظم ما يوصى به العبد تقوى الله عز وجل، ومن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله علمه وسدده ووفقه، فالتقوى مفتاح كل خير وأساس كل طاعة وبر. من كان ممتثلا لأوامر الله مجتنبا لحدود الله ومحارم الله فتح الله في وجهه أبواب رحمته، فيسره لليسرى وجنبه السوء والعسرى، فإذا طلب العلم وجد بركة هذا العلم الذي يطلبه، وإذا أراد أن يحمل هذه الشريعة وأن يكون من حفاظها وممن وفق لتبليغها وأدائها، فإن عليه أن يحقق هذا الأصل العظيم الذي ينفعه الله به في دينه ودنياه وآخرته. وأساس التقوى الذي لا يمكن أن يكون العبد متقياً إلا به الإخلاص. فأول ما يوصى به طالب العلم في مجالس العلم وعند سماع العلم وأخذ العلم أن يخلص لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا الإخلاص ينبغي أن يذكر به طالب العلم في كل لحظة وفي كل حين، فهو حق الله وحده الذي لا شريك له، وهذا الحق هو أساس الحقوق كلها وأساس الخير كله. فمن أخلص لله سبحانه وتعالى خلصه الله سبحانه وتعالى من كل فتنة ومن كل شر ومن كل هوى. الإخلاص الذي هو أساس الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فلا يتكلم الإنسان إلا لله، ولا يعمل إلا لله، ولا يخرج من بيته إلى مجالس العلم وإلى حلق العلم إلا وهو يريد وجه الله. فإذا فعل ذلك وضعت الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع. من خرج من بيته يريد أن يتعلم العلم من أجل أن يعمل به وأن يبلغه ويريد في ذلك كله وجه الله سبحانه وتعالى، فقد وقع أجره على الله. ولذلك لن تجد عبدا يحقق هذا الأصل العظيم إلا ظهرت البركة في قوله وعمله وسمته ودله، ونفعه الله بعلمه في الدنيا والآخرة. فالإخلاص أمر عظيم، ولا شك أن القلوب تتقلب، فإن الإنسان ربما بدأ طلب العلم وهو يريد وجه الله ثم يفتن بعد ذلك عن الإخلاص، فيأتيه الغرور فيغتر بعلمه فيحتقر من دونه، أو يأتيه طلب الدنيا وحظوظ الدنيا فينصرف قلبه إلى أن يريد غير الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. فأول ما ينبغي لطالب العلم أن يحققه أن يحفظ لله حقه في هذا العلم. هذا العلم لا تراد به الدنيا ولا يراد به غير وجه الله سبحانه وتعالى. هذا العلم سوق الآخرة، في كل حرف قبل الكلمة وقبل الجملة، في كل حرف في هذا العلم لا يراد إلا وجه الله جل جلاله. فمن حقق هذا الأصل العظيم طاب سعيه وشكر عمله ولقي الله يوم يلقاه صادقا في قوله وعمله الإخلاص. ولذلك إذا أخلص طالب العلم في بداية طلبه للعلم سهل الله له طلب العلم، فبارك له في وقته وبارك له في عمره. وكم من طالب علم أخلص لله عز وجل وجد في قليل من الوقت ما لم يجده الكثير من الناس في الكثير. فالإخلاص هو أساس كل خير. وإذا وجدت في العلم وحشة، أو وجدت في طلب العلم ضيقا، أو وجدت فيه أمرا لا يتصل بالعلم، فعليك أن تحقق هذا الأصل وأن تبحث عن الدخن في الإخلاص. ثانيا، ينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص إذا أراد أن يطلب العلم على أن يطلب هذا العلم من أهله. إن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء ورثة الأنبياء، ورثة للأنبياء، ولم يجعل الأنبياء مورثين للدينار والدرهم، وإنما ورثوا. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما بني على الوحيين من الفهم الصحيح السليم الذي يستنبطه من رزقه الله العلم والفهم. فهؤلاء العلماء الذين هم ورثة الأنبياء قليلون في كل زمان، فينبغي على طالب العلم ألا يسلم زمام فكره إلا لمن يرضاه حجة له بين يدي ربه، فيبحث عن العلماء المأمونين، ولا يقبل في العلم قول كل أحد، فهذا العلم دين. فينبغي للمرء أن ينظر عمن يأخذ دينه. هذا العلم دين، ويتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، فينظر إلى من يرضاه حجة له بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم، إن العلماء هم ورثة الأنبياء، لكنهم لن يخلدوا ولن يبقوا. وسيأتي يوم من الأيام يدمع الإنسان بالدم بدل الدمع على فراقهم. فكم من علماء موجودين ضيعت حقوقهم بالغفلة عن وجودهم، لم يشعر الناس بهم إلا وقد ارتحلوا، فعندها يندم الإنسان ولا تحين مندمي. على طالب العلم أن يجد ويجتهد في البحث عن العلماء وأخذ علمهم والانتفاع بقولهم وعملهم وسمتهم ودلهم قبل أن يفارقوا هذه الدنيا. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى. الحرص على عمارة الأوقات بسماع العلماء والأخذ عنهم وتلقي العلم وحضور دروسهم وقصد وجه الله سبحانه وتعالى في جميع ذلك وإرادة الدار الآخرة، فهذا خير ما يوصى به طالب العلم. ولذلك كم من موفق شد على يدي العالم فأخذ عنه علم وجد واجتهد في ليله ونهاره وصبحه ومسائه حتى ضبط العلم، فلما ارتحل العلماء وجد فضل الله عليه أنه قد حصل من العلم شيئا كثيرا. فلا تمضي الأيام ولا تمضي الأعمار على الموفق دون أن يملأها بهذا العلم النافع، بمجالس العلم والحضور عند العلماء وضبط العلم. لا ترضى لنفسك بالقليل، ولا تزكي نفسك أنك قد وصلت إلى درجة في العلم، بل عليك أن تبحث عن العلماء وأن تستكثر من العلم وأن تستكثر من هذا النور الذي يشرح الله به الصدور فيهدي به الضالين وينشر به رحمته وهو أرحم الراحمين. فابحث عن العلماء وأدركهم قبل ارتحالهم، فهذا مما يوصى به طالب العلم. وكنا في حال طلب العلم نسمع كثيرا من مشائخنا ينبهون طلبة العلم على أن العلماء لن يبقوا ولم يخلدوا. كنا في هذا المسجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى حلقا للعلم كثيرة لمشائخ فضلاء وعلماء أجلاء. كم من سمعنا من أصوات لهم في ربوع هذا المسجد المبارك، وكانوا يقولون لنا أدركوا العلماء قبل أن يرتحلوا، وشاء الله أن نرى بأم أعيننا كيف ذهبت تلك الأصوات وذهبت تلك الحلق، فقل لا أن تجد، وإن كان الخير إن شاء الله لا يزال موجودا. لكن حدثني أحد كبار السن من حفظة كتاب الله من الأخيار أن الحرم النبوي كانت فيه ما لا يقل عن 40 حلقة من حلق العلم خلال 5 فروض، ما لا يقل عن 40 حلقة، وهذا كله ذهب وتلاشى وبقي الحمد لله الآن الخير الكثير. ونسأل الله أن يبارك في العلماء وأن يمد في أعمارهم وأن ينفع بهم. فطالب العلم يدرك العلماء قبل ارتحالهم، وهؤلاء العلماء نعمة من الله سبحانه وتعالى، تأخذ من كل عالم ما نبغ فيه وفتح الله به عليه من علم الكتاب والسنة، وتضبط ذلك وتحرص على ضبطه وتحرص على أخذه على أتم الوجوه وأكملها. الأمر الثالث على طالب العلم أن يحرص كل الحرص على الوقت، فرأس مال طالب العلم الوقت، فلا يذهب وقته سدى، فوقته ما بين السماع للعلم ومذاكرة العلم ومراجعة العلم، ومن تعب في ضبط العلم ومراجعته وإتقانه عظم أجره في العلم، وسيفتح الله عليه وسيفتح الله له القلوب والأسماع على قدر ما تعب ونصب وأصابه النصب في تحصيل هذا العلم النافع. تجد وتجتهد ولا تسمح لأحد أن يضيع عليك وقتك. وطالب العلم وقته بين 3 أمور: إما أن يكون مشتغلاً بحال نفسه لأمور مصالح الدينية الدنيوية ونحوها، أو يكون مشتغلاً بسماع العلماء والأخذ عنهم، أو يجلس لمراجعة هذا العلم، فإن مراجعته عبادة ومذاكرته عبادة، فهو بين هذه الأحوال 3. فإذا وفقك الله إلى اغتنام الوقت وأن وقتك لا يضيع سدى، فإن الله سيبارك في علمك. حدث الإمام مالك يوما من الأيام بحديث، فقال له رجل: عمن أخذت هذا الحديث؟ فقال رحمه الله: ما جالست سفيها قط، أي أنه ما جلس في عمره مع سفيه. وهذا يدل على سمو النفس وعلو الهمة، أن الإنسان إذا سمت نفسه وزكت وارتقت إلى معالي الأمور بحث عن أهل الفضائل والنوائل فجالسهم وذاكرهم، أو اقتصر على نفسه فيما ينفعه في دينه ودنياه وآخرته. يضيع طالب العلم إذا ضاع وقته، ويضيع العمر بضياع الوقت. ولذلك أمرنا الله أن نقتنم هذه الحياة في مرضاته ومحبته وطاعته من ذكره وشكره والعبادة والإنابة إليه. فطالب العلم لا يعرف ضياع الوقت، لا يعرف أن يجلس في مجلس ليأتي شخص يحدثه عن الدنيا، قام فلان وقعد فلان. نعم يجوز أن تتحدث في الدنيا، ولكن بحدود. أنت عندك رسالة وعندك أمانة، انظر إلى أهل الدنيا كيف تعلموا الدنيا، فإذا جلسوا في المجالس جلسوا يذكرون دنياهم، وأنت عندك عز الدنيا والآخرة، وعندك أعز شيء وأنفس شيء، وهو قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. فإذا جلست تحدثت بالسنة وتحدثت بالخير ودللت الناس على الخير، وقتك لا يضيع عليك. وإذا أراد الله بطالب العلم الخير يقف مع نفسه وقفة صادقة من الآن: من الذي حولك ومن يجلس معك، وهل يعينك على طلب العلم أو لا؟ فإذا وجدته ناصحا ومشفقا عليك ومعينا لك على الخير، فحينئذ أشدد عليه واحرص عليه، فنعم الأخ ونعم الصاحب. أما إذا وجدته يضيع الأوقات فانصح، وإلا فإن الله يبدلك خيرا منه. لا تجامل في وقتك. وما ضاع كثير من طلبة العلم إلا بضياع الأوقات والأعمار فيما لا طائل ولا نائل فيه. الحرص على عمارة الأوقات بالمراجعة والمذاكرة للعلم، ثم إذا كنت مراجعاً للعلم ومذاكراً للعلم أوصيك ألا تمل من العلم، فإن الله لا يمل حتى تملوا كما صح في الحديث. قال كثير من طلبة العلم يشتكي أنه يجد في بداية طلب العلم الحماس والنشاط في طلب العلم، ثم يفاجأ والعياذ بالله وإذا بهمته قد تغيرت وحاله قد تغير. وصدق الله في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا نظر الإنسان إلى هذا وجد أنه في بداية أمره كان حريصاً على طاعة ربه، حريصاً على استغلال وقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكنه ما إن يلتفت يميناً وشمالاً ويساير الناس ويساير الصحب والرفقة في إضاعة الأوقات حتى يتغير حاله. فنسأل الله العظيم أن يجعل مقلب القلوب أن يقلب قلوبنا في طاعته وأن يثبتها على محبته ومرضاته، ونعيذه من زيغ القلوب، نعوذ بالله من النقص بعد الزيادة، ومن الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى. كذلك أيضا مما يوصى به طالب العلم ويحرص عليه أن يكون عنده منهج في طلبه للعلم، سواء كان في العلوم النقلية أو غيرها مما يتصل بها من العلوم الآلات ونحوها. عليه أن يكون عنده منهج، والمنهج في طلب العلم يؤخذ عن الشيخ الذي يقرأ عليه، فعليه أن يستشير من يقرأ عليه العلم ما هي الطريقة المثلى. فإذا تيسر أن يعرف ذلك الشيخ ويضع له برنامج يسير عليه فهذا خير وبركة، وإن لم يتيسر له أن يدله فليترسم هدي شيخه ويحرص على الأخذ منه في نصائحه وتوجيهاته، فإن هذه ينفع الله بها كثيرا، أن طالب العلم يكون عنده منهج يسير عليه. ولا يستطيع كل شخص أن يرسم للناس منهجا في طلب العلم ويقول لهم افعلوا كذا وكذا، لأن هذا قد يصلح مع شخص ولا يصلح مع غيره. لكن هناك أمور تعتبر كأساسيات ينبغي لطالب العلم أن يلم بها، وهي معروفة وذكرها كثير من أهل العلم في مقدمات الكتب، وخاصة الكتب التي تعنى بالنصائح في أداب طلب العلم. ومن ذلك أنه أول ما يبدأ في العلم يبدأ بصغاره قبل كباره، لا يحرص على الشهرة ولا يحرص على لفت أنظار الناس بأن يأتي بالمسائل الغريبة والمسائل العجيبة، وإنما يبدأ بأول الأشياء ولو كان معروفاً مشهوراً. كان التابعون رحمهم الله يأتون إلى الصحابة يسألونهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لو سأل سائل هذا السؤال لوجدتهم يتعجبون ويستغربون، هذا سؤال واضح. وإذا بهذه المسألة سئل عبد الله بن زيد وقال له عمرو بن يحيى المازني رحمه الله: هل تستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فدعا عبد الله بن زيد بإناء بتور كالطست، إناء كالطست، ثم توضأ رضي الله عنه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو حال السلف رحمهم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد كان العلماء رحمهم الله يوصون طالب العلم أن يعتني بصغار المسائل قبل كبارها، وخاصة إذا كان طالب العلم مفتونا بكبار المسائل على سبيل الغرور وعلى سبيل الرياء، فتجده يزهد في الأحاديث التي هي بيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وبيان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في في آداب الناس وأخلاقهم وما يكون من شؤون أمور حياتهم من شؤونهم وأمور حياتهم يزهد في ذلك كله، ويبحث عن المسائل الغريبة العجيبة ليجلس في المجالس يتحدث بها، فيريد مثلا المسائل الدقيقة في المعاملات المالية فيأتي ويطرحها في المجالس ويبين أنه يعلمها ونحو ذلك مما هو فتنة له ولغيره. لا بأس أن يعتني طالب العلم، بل ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمسائل المسائل في العبادات والمعاملات، لكن لا ينبغي أن يكون إتقان كبار المسائل على وجه تضيع به حقوق المسائل التي هي الأساس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته والعلم بها وتعليمها للناس. فعلينا أن نحرص كل الحرص على الأخذ ببدايات العلم وضبطها وإتقانها. تجد الآن الرجل يأتي ويقول باب الوضوء، الوضوء معروف، وكان العلماء يقولون باب الوضوء، ألف الوضوء، ماذا على ماذا تدل؟ والوضوء من أي شيء هو مأخوذ، وما معناه لغة وما معناه اصطلاحا؟ ثم لماذا ذكر بابه هنا ولم يذكره عقب كذا؟ كل هذا كانوا يعتنون به ويحصلونه ويضبطونه. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بصغار المسائل قبل كبارها. والحديث عن هذا الأمر يطول، لكن أختم بأن الله يبارك لطالب العلم في علمه إذا عمل بهذا العلم. تعود أنك لا تعلم بسنة إلا عملت بها، واحرص كل الحرص على تطبيقها وفعلها ولو مرة في عمرك. ولذلك قالوا اعمل بالحديث ولو مرة تكن من أهله. وثانيا أن هذا العمل تطبقه في أقوالك وفي أفعالك وفي عبادتك. قال بعض العلماء من حرص على العمل بالسنة سهلت عليه وسهل عليه حفظها وضبطها وإتقانها، فيبارك لطالب العلم في علمه بقدر ما عمل. فتحرص كل الحرص على أن يكون علمك في قولك وعملك وليس في صدرك، وإنما تعمل به وتدل الناس عليه بعد ذلك لتكون هاديا في نفسك، مهديا هاديا لغيرك، مهديا في نفسك. ولذلك قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال بعض المفسرين اهتدوا في أنفسهم ثم هدى الله بهم الناس، آمنوا وعملوا الصالحات فهم مهتدون في أنفسهم، جعلهم الله هداة لغيرهم. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. ومن هنا ينبغي لطالب العلم أن تكون عنده عبادة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وهذه العبادة كما ذكرنا تبدأ بالعمل بالعلم، ثم بعد ذلك يحرص على إدمان ذكر الله عز وجل والاشتغال بالكمالات من التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك حتى يعرف به. وكان بعض السلف رحمهم الله من الأئمة إذا سئل عن المسألة أجاب، فإذا فرغ من ذلك بدأ في قراءة القرآن أو التسبيح أو الاستغفار، فبارك الله لهم في أقوالهم وبارك الله لهم في أعمارهم. فهذا مما يضع الله فيه البركة لطالب العلم في وقته وعمره، من الآن وهو في بدايات طلب العلم يتعود على كثرة تلاوة القرآن، يتعود على كثرة التسبيح والتحميد والتكبير، فسيأتي يوم يشغله الناس عن ذلك من كثرة سؤالهم واستفتائهم. فإذا لم يدرك نفسه الآن من البداية بالاشتغال والجد والاجتهاد في العبادة فإنه قد لا يجد بعد ذلك وقتا. فهذه من الأمور التي تعين طالب العلم. وكان كثيرا من العلماء وكان كثير من أهل العلم يقولون إنها من أسباب التوفيق. ولا شك أن ذكر الله سبحانه وتعالى مفتاح كل خير، ولو لم يكن فيه إلا قوله جل وعلا ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا العلم والعمل والإخلاص والقبول، وأن تجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.